بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان المرأة كمؤمنة وكمجاهدة وكصابرة، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. الحمد لله مستحق الحمد وأهله، ومبين الهدى بإيضاح سبله، أحمده حمدا دائما بلا فترة، وأشكره على نعمه التي لا تحصى كثرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ندخرها نجاة من عذاب الحفرة، وسلاما من العدو في العسرة واليسرة. نحمده على نعمه، ونصلي على عبده ورسوله محمد الذي اختاره واجتباه وأحبه وارتضاه وعظمه وكرمه ورفعه على من سواه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فحديثنا الليلة عن المرأة كمؤمنة وكمجاهدة وكصابرة، بذلت في سبيل الله تبارك وتعالى ونصرت هذا الإسلام واعتزت به، واعتز بها أيضا الإسلام، خاصة في هذا الزمان الذي يكثر فيه الحديث عن وضعية المرأة وعن كل ما يشي بأن المرأة تريد أن تتحرر، والحرية عندهم هي التحرر من هذا الشرع والتحرر من ضوابط هذا الدين الحنيف. فهذه هي النماذج الحقة للمؤمنات الصادقات اللائي رضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. لقد رفع الإسلام المرأة إلى أبعد مما يطمح خيالها ويصبو أملها، وساق لها من آية الذكر الحكيم ما بهر ثناه بصرها وملكت محجته نفسها، واستقادت بلاغته وحسن مساقه قلبها، وأنصتت لما وصف به الله عز وجل رحمته وعزته وناره وجنته، وما أعد للصابرات والمحسنات من جزيل الأجر وسني المنزلة، فأثار ذلك عاطفتها وأفاض وجدانها وأنار بصيرتها، فكان حقا لذلك أن يصيب حبة قلبها ويجول في مجال دمها ويتأشب بين أحناء ضلوعها. كذلك كان أمر نساء العرب، فإن أول قلب على الإطلاق خفق بالإسلام وتألق بنوره قلب امرأة من نساء العرب، هي سيدة نساء العالمين في زمانها، أم القاسم خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. قال الإمام عز الدين ابن الأثير رحمه الله تعالى: خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين. خديجة رضي الله عنها أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين. وما كانت تلك المرأة في سواء النساء، بل لقد هيئ لها من جلال الحكمة وبعد الرأي إلى ذكاء الحسب وذكاء القلب ما عز على الأكثرين من الرجال، فلم تأخذ الدين مشايعة ولم تتلقه مجاملة، بل أخذته عن تأثر به وظمأ إليه. ومناقبها جمة رضي الله تعالى عنها، وهي ممن كمل من النساء، كانت عاقلة دينة مصونة كريمة من أهل الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثني عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين، ويبالغ في تعظيمها، بحيث إن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت تقول: ما غرت من امرأة، ما غرت من خديجة، من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. ومن كرامتها عليه صلى الله عليه وآله وسلم أنها لم يتزوج امرأة قبلها، وجاءه منها عدة أولاد ولم يتزوج عليها قط، ولا تسرى إلى أن قضت نحبها، فوجد لفقدها، فإنها كانت نعم القرين، وكانت تنفق عليه من مالها ويتجر هو صلى الله عليه وآله وسلم لها. وقد أمره الله تعالى أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، كما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكذا من حديث ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه. وقوله إن الله سبحانه وتعالى أمرني أن أبشر خديجة في الجنة ببيت، البيت المقصود به هنا القصر، من قصب، والقصب هنا لؤلؤ مجوف واسع كالقصر المنيف، لا صخب فيه ولا نصب، الصخب اختلاط الأصوات والنصب التعب. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء عليها واستغفار لها، فذكرها يوما فحملتني الغيرة فقلت لقد عوضك الله من كبيرة السن، يعني تشير إلى نفسها أنها هي صغيرة السن، هذا بدافع الغيرة، والغيرة هنا طبعا أمر فطري. فقالت رضي الله عنها لقد عوضك الله من كبيرة السن. قالت فرأيته غضب غضبا أسقطت في خلدي، يعني في بالي وقلبي ونفسي، وقلت في نفسي من شدة ما رأت من غضب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد أذكرها بسوء. اللهم إن أذهبت غضب رسولك عني، يعني هذه المرة تمر على خير ويذهب عني غضب النبي عليه السلام، لم أعد أذكرها بسوء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت، رأى خوفها وإشفاقها من غضبه صلى الله عليه وسلم، قال كيف قلت، يعني ماذا قلت، أو ما هذا الذي تقولينه، كيف قلت، والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، ورزقت منها الولد وحرمتموه مني. قالت فغدا وراح علي بها شهرا، ظل شهرا كاملا كلما يروح أو يجيء يعيد لها هذه العبارة في شأن خديجة رضي الله تعالى عنها. فهكذا تأثرت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها بهذا الدين تأثرا نفذ إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مبعث الغبطة والسكينة عند تدافع النوب واشتداد الخطوب، ثم أعقبها جمهور النساء فتأثرن بهذا الدين تأثرا هان وراءه كل شيء. وأول من سبق إليه فريق الضعاف اللواتي فقدن النصفة واستهن بما أصابهن في سبيل الله من ظلم وذل وآلام. من المعروف أن أكثر أتباع الأنبياء هم الضعفاء والفقراء والمساكين، والسبب واضح في هذا الإسلام الذي يرد للإنسان كرامته ويعطيه حقه ويسوي بين البشر، لا فرق بين عبد وحر وبين أبيض وأسود أو أحمر، لا يفرق بين الناس في الإسلام إلا التقوى، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن ثم دائما يسارع الضعفاء والمقهورون إلى الدخول في الإسلام، فكان فئة كبيرة من النساء اللائي كنا رائدات في الدخول في الإسلام، نحن الآن نتكلم عن النساء بالذات، فريق النساء الضعاف المستضعفات اللائي حرمنا من العدل والإنصاف بل عانينا من الظلم والذل والآلام. وكانت لقريش صولة وانبساط بالأذى على من آمن من أولئك الضعاف، حتى لقد تجاوز به حد التعذيب والإيلام إلى الافتنان في التمثيل والتأنق في التنكيل. ومن أولئك اللواتي استعذبن العذاب سمية بنت خباط، سمية بنت خباط أم عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كانت سابعة سبعة في الإسلام، كانت سمية بنت خباط سابعة سبعة في الإسلام. وكان بنو مخزوم إذا اشتدت الظهيرة والتهبت الرمضاء خرجوا بها هي وابنها وزوجها إلى الصحراء، وألبسوهم دروع الحديد، وأهالوا عليهم الرمال المتقدة، وأخذوا يرضخونهم بالحجارة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بعمار وأمه وأبيه وهم يعذبون بالأبطح في رمضاء مكة في شدة حر مكة، فيقول صبرا آل ياسر موعدكم الجنة، حتى تفادى الرجلان ذلك العذاب المر بظاهرة من الكفر أجرياها على لسانهما وقلباهما مطمئنان بالإيمان. وقد عذر الله سبحانه وتعالى أمثالهما بقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأما المرأة يعني الزوج والابن كلاهما أخذ الرخصة في جواز النطق بكلمة الكفر اتقاء هذا العذاب الشديد. أما المرأة سمية بنت خباب فاعتصمت بالصبر، أبت أن تأخذ بالرخصة وقرت على العذاب، وأبت أن تعطي القوم ما سألوا من الكفر بعد الإيمان، فذهبوا بروحها وأفضعوا قتلتها. فقد أنفل الشريف النذل أبو جهل ابن هشام حربته في موضع العفة، فماتت رضي الله تعالى عنها وكانت أول شهيدة في الإسلام. فالمرأة كان لها دور بارز جدا في نصرة الدعوة الإسلامية. أول قلب استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم هو خديجة، يعني أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين كما يقول ابن الأثير، أول شهيد بذل دمه في سبيل الله هي سمية بنت خباط رضي الله تعالى عنها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن مجاهد قال: أول شهيد في الإسلام سمية والدة عمار ابن ياسر، وكانت عجوزا كبيرة ضعيفة، ولما قتل أبو جهل يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار: قتل الله قاتل أمك. وغير سمية كثيرات احتملن فوق ما احتملت، فمنهن من كانوا يلقونها ويحملون لها مكاوي الحديد ثم يضعونها بين أعطاف جلدها، ويدعون الأطفال يعبثون بعينها حتى يذهب بصرها. وممن عذب بهذا العذاب زنيرة جارية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان هو يعني في الجاهلية كان هو وجماعة من قريش يتولون تعذيبها. ولما ذهب بصرها قال المشركون: ما أصاب بصرها إلا اللات والعزى. فقالت لهم: والله ما هو كذلك، وما تدري اللات والعزى من يعبدهما، ولكن هذا أمر من السماء، والله قادر على أن يرد علي بصري. قيل: فرد الله عليها بصرها. فقالت قريش: هذا من سحر محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اشتراها أبو بكر رضي الله عنه واعتقها رضي الله عنها. ومن المعروف أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اعتق ممن كان يعذب في الله سبعة، وهم بلال وعامر ابن فهيرة وزنيرة وجارية بني المؤمل والنهدية وابنتها وأم عبيس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. منهن من كانوا يسقونها العسل ويوثقونها بالأغلال، لأن العسل سكر عالي جدا فيه فطبعا هتعطش. وممن كانوا يسقونها العسل ويوثقونها بالأغلال ثم يلقونها بين الرمال، ولها حر يذيب اللحم ويصهر العظم حتى يقتلها الظمأ، يتركونها إلى أن تموت من العطش. وممن فعلوا بهن ذلك أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقع في قلب أم شريك الإسلام وهي بمكة فأسلمت. ورغم أن ذلك كان في بداية الدعوة الإسلامية وفي فجر هذه الدعوة المباركة، إلا أنها لم تكتفي بأن تسلم في مثل هذا الجو وفي مثل هذا العذاب الشديد، لكنها كانت تدخل على نساء قريش سرا، فأسلمت ثم جعلت تدخل على نساء قريش سرا فتدعوهن وترغبهن في الإسلام حتى ظهر أمرها لأهل مكة فأخذوها وقالوا لها: لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا، ولكن سنردك إليهم. قالت: فحملوني على بعير ليس تحتي شيء موطأ ولا غيره، ثم تركوني ثلاثا لا يطعموني ولا يسقوني، فنزلوا منزلا، وكانوا إذا نزلوا وقفوني في الشمس واستظلوا، هم يجلسون في الظل ويتركونها هي في الشمس، وحبسوا عني الطعام والشراب حتى يرتحلوا. فبين أنا كذلك إذا بأثر شيء بارد وقع علي منه ثم عاد، فتناولته فإذا هو دلو ماء. هذا من كرامتها، هذا من كرامات الأولياء وهي ثابتة طبعا عند أهل السنة. فبينما أنا كذلك إذا بأثر شيء بارد وقع علي منه ثم عاد، فتناولت فإذا هو دلو ماء، فشربت منه قليلا ثم نزع مني، ثم عاد فتناولت، ثم أفضت سائره على جسدي وثيابي. فلما استيقظوا إذا هم بأثر الماء، ورأوني حسنة الهيئة، فقالوا لي: إن حللت فأخذت سقاءنا فشربت منه، فقلت لا والله ما فعلت ذلك، كان من الأمر كذا وكذا. فقالوا لئن كنت صادقة فدينك خير من ديننا. فنظروا إلى الأسقية فوجدوها كما تركوها فأسلموا لساعتهم. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم يتولى تعذيب جارية مسلمة لبني المؤمل، فلا يزال يضربها بالسياط حتى إذا مل قال لها إني أعتذر إليك أني لم أترك إلا ملالة، يعني لولا أنني مللت من كثرة الضرب ما كنت توقفت عن ضربك، إني أعتذر إليك أني لم أترك إلا ملالة. فتقول له كذلك فعل الله بك. وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة حمل أبو بكر معه جميع مال 5000 أو 6000، فأتاني جدي أبو قحافة وقد عمي فقال إن هذا قد فجعكم بماله ونفسه، يعني والد أبي بكر أبو قحافة أتى وقال لأسماء ابنته إن هذا فجعكم بماله ونفسه، أخذ كل المال وأيضا ذهب يضحي بنفسه. فقالت كلا قد ترك لنا خيرا كثيرا. فعمدت إلى أحجار فجعلتهن في كوة البيت وغطيت عليها بثوب، ثم أخذت بيده ووضعتها على الثوب، فقلت هذا تركه لنا، فقال أما إذ ترك لكم هذا فنعم. وعن ابن إسحاق قال حدثت عن أسماء قالت أتى أبو جهل في نفر فخرجت إليهم فقالوا أين أبوك؟ قلت لا أدري والله أين هو. فرفع أبو جهل يده ولطم خدي لطمة خر منها قرطي ما تلبسه في الأذن وقع، ثم انصرفوا. وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت من العطش، فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها فرفعته فإذا دلو معلق فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها رضي الله تعالى عنها. كذلك آمنت أم كلثوم بنت عقبة وهو سيد من سادات قريش دون رجال بيتها، هي الوحيدة التي أسلمت وكل رجال البيت ما أسلم منهم أحد. وفارقت خدرها ومستقر أمنها ودعتها تحت جنح الليل فريدة شريدة تطوي بها قدماها ثنايا الجبال وأغوار التهائم بين مكة والمدينة إلى مفزع دينها ودار هجرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعقبتها بعد ذلك أمها فاتخذت سنتها وهاجرت هجرتها وتركت شباب أهل بيتها وكهولهم وهم في ضلال يعمهون. ذلك قليل من كثير مما يشهد للمرأة المسلمة باحتكام الدين والإيمان في ذات نفسها واستهانتها بالدم والروح في سبيله. من هذا القبيل مواقف تكشف وضوح قضية الولاء والبراء في حس المرأة المسلمة وضوحا لا يخالطه شائبة ضعف أو انهزام أو هوادة مع من حاد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وقد جاءت أمها قتيلة راغبة في صلتها فتوقفت حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. وفيها نزل قول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وعن يزيد بن الأصم قال تلقيت عائشة وهي مقبلة من مكة أنا وابن أختها ولد لطلحة وقد كنا وقعنا في حائط بالمدينة فأصبنا منه، فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه ثم وعظتني موعظة بليغة ثم قالت أما علمت أن الله ساقك حتى جعلك في بيت نبيه؟ ذهبت والله ميمونة ورمي بحبلك على غاربك، أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. وعن يزيد أن ذا قرابة لميمونة دخل عليها فوجدت منه ريح شراب فقالت لئن لم تخرج إلى المسلمين فيجلدوك لا تدخل علي أبدا. كذلك تأثرت المرأة بأدب الإسلام وخرجت به عما احتكم في الجاهلية من عادة نافرة وتقليد ذميم. وكان من أول ما لقنت المرأة من أدب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الاعتصام بالصبر إذا دجى الخطب وجل المصاب. من المشهور والمعروف خبر الخنساء رضي الله تعالى عنها وما ذهب به الدهر من حديث جزعها وتصدر قلبها واضطرام حشاها على أخيها صخر. لقد استحال كل ذلك إلى صبر أساغه الإيمان وجمله التقى فلم تأس على فائت من متاع الحياة الدنيا. أولئك أبناؤها وهم أشطار كبدها ونياط قلبها خرجوا إلى القادسية وكانوا أربعة، فكان مما أوصتهم به قولها: يا بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما هجنت حسبكم وما غيرت نسبكم، واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار الفانية، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها وجللت نارا على أرواقها فيمموا وطيسها. الوطيس هو المعركة أو الضرب في المعركة. فيمموا وطيسها وجالدوا رسيسها أي أصلها، تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة. فلما كشرت الحرب عنا بها تدافعوا إليها وتواقعوا عليها وكانوا عند ظن أمهم بهم حتى قتلوا واحدا في أثر واحد. ولما وافتها النعاة بخبرهم لم تزد على أن قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقر الرحمة. فهذا بعدما اشتهرت يعني وعرفت في التاريخ كله بمراثها وبكائها على أخيها صخر في الجاهلية، حتى إذا ذكر اسم الخنساء اقترن بهذه المراثي لأخيها صخر وهي معروفة مشهورة. فانظر كيف غيرها الإسلام وكيف حول ذلك الجزع وذلك التصدع إلى إيمان وتقوى وصبر على هذا المصاب. من ذلك أيضا ما حدث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أمه أم سليم بنت ملحان الأنصارية زوج أبي طلحة زيد بن سهيل. قال أنس رضي الله عنه: مرض أخ لي من أبي طلحة يدعى أبا عمير، فبين أبو طلحة في المسجد مات الصبي، فهيأت أم سليم أمره وقالت: لا تخبروا أبا طلحة بموت ابنه. فرجع من المسجد وقد تطيبت له وتصنعت، فقال: ما فعل ابني؟ قالت: هو أسكن مما كان، هو أسكن مما كان. وقدمت له عشاءه فتعشى هو وأصحابه الذين قدموا معه، ثم قامت إلى ما تقوم له المرأة فأصاب من أهله. فلما كان آخر الليل قالت: يا أبا طلحة، ألم تر إلى آل فلان؟ استعاروا عارية، والعارية هي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال مع بقاء عينها. استعاروا عارية أو عارية فتمتعوا بها، فلما طلبت إليهم شق عليهم، قال: ما أنصفوا؟ قالت: فإن ابنك فلانا كان عارية من الله فقبضه إليه فاسترجع وحمد الله وقال: والله لا أدعك تغلبينني على الصبر، حتى إذا أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه قبل أن يتكلم بأي شيء، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: بارك الله لكما في ليلتكما. فاشتملت منذ تلك الليلة على عبد الله بن أبي طلحة، يعني حملت في هذه الليلة بعبد الله بن أبي طلحة، ولم يكن في الأنصار شاب أفضل منه، وخرج منه رجل كثير يعني رجال كثيرون، ولم يمت عبد الله يعني عبد الله ابن أبي طلحة حتى رزق 10 بنين كلهم حفظ القرآن وأبلى في سبيل الله ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدت أم سليم حنينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها خنجر قد حزمته على وسطها، وإنها يومئذ حامل بعبد الله بن أبي طلحة. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إن أم سليم معها خنجر. فقالت: يا رسول الله، أتخذه إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه، يعني أفتح بها بطنه وأقتله، أقتل به الطلقاء وأضرب أعناقهم إن انهزموا بك. الخنجر له هدفان: إن دنا مني أحد المشركين بقرت بطنه. إن فر أحد من الصحابة أو المسلمين يعني وفر عنك، التلقاء حديث العهد بالإسلام يعني، إن فروا من المعركة أقتلهم أيضا إن انهزموا وتركوك. قالت يا رسول الله أتخذوه إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه أقتل به الطلقاء وأضرب أعناقهم إن انهزموا به. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن. وعن عبد المؤمن بن عبد الله القيسي قال ضربت أم إبراهيم العابدة دابة فكسرت رجلها، أوقعتها أو أصابتها فكسرت رجل أم إبراهيم، فأتاها قوم يعزونها فقالت لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس، يعني أنها تبتغي الأجر وراء هذا الابتلاء. وقال الأصمعي خرجت أنا وصديق لي إلى البادية فضللنا الطريق، فإذا نحن بخيمة عن يمين الطريق فقصدناها فسلمنا، فإذا امرأة ترد علينا السلام قالت ما أنتم؟ قلنا قوم ضالون عن الطريق أتيناكم فأنسنا بكم. فقالت يا هؤلاء ولوا وجوهكم عني حتى أقضي من حقكم ما أنتم له أهل. ففعلنا، فألقت لنا مسحا أي فراشا فقالت اجلسوا عليه إلى أن يأتي ابني، ثم جعلت ترفع طرف الخيمة وتردها يعني ترتقب قدوم ولدها وتستشرف هل عاد أم لا، إلى أن رفعتها فقالت أسأل الله بركة المقبل، أما البعير فبعير ابني وأما الراكب فليس بابني. فهذا معناه أنها إيه؟ تفرست حدوث مكروه لولدها لما رأت غيره راكبا بعيرا. فوقف الراكب عليها فقال يا أم عقيل أعظم الله أجرك في عقيل. قالت ويحك مات ابني؟ قال نعم. قالت وما سبب موته؟ قال ازدحمت عليه الإبل فرمت به في البئر. فقالت انزل فاقض ذمام القوم، يعني في أشد وقت يعني يأتي على المرأة ومصيبة يعني عظيمة جدا، قالت له انزل واقضي حق ضيافة القوم، انزل اكمل يعني ايه قراء هؤلاء الضيوف. قالت انزل فاقض ذمام القوم، ودفعت إليه كبشا فذبحه وأصلحه وقرب إلينا الطعام، فجعلنا نأكل ونتعجب من صبرها. فلما فرغنا خرجت إلينا وقد تكورت، تكورت يعني لبست شيئا عصيها مثل العمامة التي تكور. فقالت يا هؤلاء هل فيكم من يحفظ من كتاب الله شيئا؟ قلت نعم. قالت اقرأ علي من كتاب الله آيات أتعزى بها. قلت يقول الله عز وجل في كتابه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قالت آه الله إنها لفي كتاب الله هكذا؟ قال آه الله إنها لفي كتاب الله هكذا. قالت السلام عليكم، ثم صفت قدميها وصلت ركعات، ثم قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله أحتسب عقيلا، تقول ذلك ثلاثة، اللهم إني فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني. يعني لما أتت المصيبة قلت إنا لله وإنا إليه راجعون فأنجز لي ما وعدتني، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولما مات عبد الله بن الفرج لم تعلم زوجته إخوانه بموته، وهم جلوس بالباب ينتظرون الدخول عليه في علته أي في مرضه، فغسلته وكفنته في كساء كان له، فأخذت فرد باب من أبواب بيته وجعلته فوقه وشدته بشريط، ثم قالت لإخوانه قد مات وقد فرغت من جهازه، فدخلوا فاحتملوه إلى قبره وأغلقت الباب خلفهم. أيضا صفية بنت عبد المطلب الهاشمية رضي الله تعالى عنها، وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم وشقيقة أسد الله حمزة رضي الله عنه وأم حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير ابن العوام، والعوام زوجها وهو أخو سيدة النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وأمها من بني زهرة وهي هالة بنت وهب خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من المهاجرات الأول، وكانت قد خرجت يوم أحد في طليعة النسوة اللواتي خرجنا لخدمة المجاهدين ومداواة الجرحى. ولما انهزم المسلمون بعد أن خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثبات سواء كان النصر أم كانت الأخرى، وانفض أكثر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق حوله سوى القلائل من الصحابة رضي الله عنه، قامت صفية رضي الله تعالى عنها وبيدها رمح تضرب به في وجوه الناس الفارين المنهزمين والأعداء المشركين، وتقول لهم إن هزمتم عن رسول الله. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشفق عليها فقال لابنها الزبير بن العوام إلقها فأرجعها، إلحقها، الخوف أنها تشوف مين؟ حمزة، وقد مثل به. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشفق عليها فقال لابنها الزبير بن العوام رضي الله عنه إلقها فأرجعها لا ترى ما بشقيقها، يعني حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. فلقيها الزبير فقال يا أمه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن ترجعي. فقالت صفية ولما؟ فقد بلغني أنه مثل بأخي وذلك في الله عز وجل قليل، فما أرضانا بما كان من ذلك، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله تعالى. وعاد الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال خل سبيلها، يعني اتركها. فأتت صفية الحمزة رضي الله عنه فنظرت إليه وصلت عليه واسترجعت واستغفرت، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فدفن. ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق جعل نساءه في أطم، والأطم هو كل حصن مبني من حجارة. الأطم كان اسمه فارع، ويروى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لقتال عدوه رفع نساءه في أطم حسان رضي الله عنه، لأنه كان من أحصن الأطام. إلى أن قال فجاء يهودي فلصق بالأطم ليسمع. قالت صفية فأخذت عمودا فنزلت إليه حتى فتحت الباب قليلا قليلا فحملت عليه فضربته بالعود فقتلته. وفي رواية ابن إسحاق بزيادة وهي أول امرأة قتلت رجلا من المشركين. فانتبهوا للأوائل أو الأوليات من النساء، أول من أسلم خدية من كل الخلق، يعني أول شخص في هذه الأمة دخل في الإسلام هو خدية رضي الله تعالى عنها. أول شهيد سمية بنت قباط رضي الله عنها. أول امرأة قتلت رجلا من المشركين هي صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها. وفي بعض الروايات فجاء إنسان من اليهود فرقى في الحصن حتى أطل عليهم. قالت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها فقمت إليه فضربته حتى قطعت رأسه، فأخذت رأسه فرميت به عليهم على سائر اليهود، يعني لتخفه. وفي طريق عودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة أحد إلى المدينة خرج الناس من المدينة للاستفسار عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وعن ذويهم المشتركين في المعركة. ويروى أنه كان من بينهم امرأة من بني دينار قتل يوم أحد أبوها وزوجها وأخوها وابنها. المرأة الدينارية قتل في غزوة أحد أبوها وزوجها وأخوها وابنها. فلما نعوا لها لم تكترث كثيرا، فقد أنساها قلقها على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أحد. ولهذا فإنها قالت بعد أن نعي لها أبوها وابنها وأخوها وزوجها، كان الرد قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت أرونيه حتى أنظر إليه. فلما رأته سالمة قالت مشيرة إلى مصيبتها بفقد أبيها وزوجها وابنها وأخيها كل مصيبة بعدك جلل، يعني كل مصيبة بعدك تهون. وكلمة جلل تطلق على القليل وتطلق على الكثير، ففي السياق هنا المقصود بها القليل. وفي رواية أن الدينارية هذه جاءت إلى مصارع القوم في المعركة فمرت بأبيها وابنها وأخيها وزوجها صرعا، وكلما سألت عن واحد وقالت من هذا قيل لها هذا أبوك وابنك وزوجك وأخوك، فلم تكترث بل صارت تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولون أمامك، حتى جاءته وأخذت بناحية ثوبه ثم جعلت تقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أفديك بأبي وأمي. فإن بعض الناس تفسر كلمة بأبي وأمي دي حلف، لا دي تفدية، يعني أفديك بأبي وأمي، بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذا سلمت من عطب. وقبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة جاءت أم سعد ابن معاذ سيد الأنصار رضي الله تعالى عنها وعنه تعدو نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على فرسه وسعد آخذ بلجامها، فقال سعد: يا رسول الله أمي. فقال: مرحبا بها. فوقف لها، فلما دنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عزاها بابنها عمرو بن معاذ، وقد استشهد في غزوة أحد وكان له من العمر 32 سنة. فقالت: أما إذا رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة. ما دمت أنت سالم فقد اشتويت المصيبة، يعني إيه؟ استقللتها. مش هنقول شوية، قليل يعني. فتقولهما: أما إذا رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة، أي استقللتها. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل من قتل بأحد، وقال لأم سعد: يا أم سعد، أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا، وقد شفعوا في أهلهم جميعا. قالت: رضينا يا رسول الله، ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت: يا رسول الله، أدعو لمن خلفوا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أذهب حزن قلوبهم، واجبر مصيبتهم، وأحسن الخلف على من خلفوا. وهذه أم عمارة، أم عمارة بضم العين، أم عمارة نسيبة بنت كعب ابن عمرو بن عوف، الصحابية الفاضلة المجاهدة الأنصارية الخزرجية رضي الله تعالى عنها. كان أخوها عبد الله بن كعب المازني من البدريين، وكان أخوها عبد الرحمن من البكائين. شهدت أم عمارة ليلة العقبة، وشهدت أحد والحديبية ويوم حنين ويوم اليمامة، وجاهدت وفعلت الأفاعيل وقطعت يدها في الجهاد. قال الواقدي: شهدت أحد مع زوجها غزية ابن عمرو ومع ولديها، وكانت قد خرجت في جيش المسلمين تسقي الظماء وتأس الجرحى، وقاتلت وأبلت بلاء حسن. أم عمارة دي مشهورة جدا يعني في تاريخ الغزوات كما سترون. وكان ضمرة بن سعيد المازني يحدث عن جدته: وكانت قد شهدت أحد، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان، يعني بلاؤها في غزوة أحد خير من فلان وفلان من الرجال الكبار. وكانت غرة الحرب وطلعتها للمسلمين، ثم أشاحت بوجهها عنهم فتناولتهم سيوف المشركين تنهل من نحورهم وتطعن في صدورهم، فانكشفوا وولوا مدبرين إلا 10 أو نحوهم، وقفوا يدرؤون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحولون دون الوصول إليه. هنالك جاء دور نسيبة، فانتضت سيفها واحتملت قوسها، وذهبت تصول وتجول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنزع عن القوس وتضرب بالسيف، وحولها من الغر المذاويد علي وأبو بكر وعمر وسعد وطلحة والزبير والعباس وولداها وزوجها، فكانت من أظهر القوم أثرا وأعظمهم موقفا. وكانت لا ترى الخطر يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون سداده وملء لهوته، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني. وعن عمارة ابن غزية قال: قالت أم عمارة: رأيتني وانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بقي إلا في نفير ما يتمون 10، وأنا وابناي وزوجي بين يديه نذب عنه، والناس يمرون به منهزمين، ورآني ولا ترس معي، فرأى رجلا موليا ومعه ترس، فقال: ألق ترسك إلى من يقاتل، فألقاه فأخذته، فجعلت أترس به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل، لو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم إن شاء الله. يعني اللي تمكنوا من أذيتنا أثناء هذا القتال المشركون الذين كانوا يركبون الإيه؟ الخيول، فإن في وضع أقوى، لكن لو كانوا رجالة مثلنا مرتجلين يعني على أقدامهم كنا غلبناهم إن شاء الله. تقول رضي الله عنها: فجعلت أترس به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل، لو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم إن شاء الله. فيقبل رجل على فرس فيضربني، وترست له فلم يصنع شيئا وولى، فأضرب عرقوب فرسه فوقع على ظهره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصيح: يا ابن أم عمارة، أمك أمك. قالت: فعاونني عليه حتى أوردته شعوب. ما معنى شعوب؟ أيوة، شعوب اسم من أسماء المنية، من أسماء الموت. حتى أوردته شعوب يعني حتى قتلته. مما حدث ابنها عمارة أيضا قال: جرحت يومئذ جرحا في عضدي اليسرى، ضربني رجل كأنه الرقل، الرقل يعني النخلة العالية، رجل ضخم كأنه نخلة عالية. جرحت يومئذ جرحا في عضدي اليسرى، ضربني رجل كأنه الرقل، ومضى عني ولم يعرج علي، وجعل الدم لا يرقى، ينزف باستمرار ولم يتجلط يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعصب جرحك. فأقبلت أمي إلي ومعها عصائب في حقويها قد أعدتها للجراح، فربطت جرحي والنبي واقف ينظر إلي. قالت: انهض بني فضارب القوم، يعني بتربطه بتقول له: أم بقى ما تستريحش يعني، انهض بني فضارب القوم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ قالت: وأقبل الرجل الذي ضرب ابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ضارب ابنك. قالت: فاعترضت له فضربت ساقه فبرك سقط. قالت: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى رأيت نواجذه، وقال: استقدت يا أم عمارة. استقدت يعني خدت القوت القصاص. ثم أقبلنا نعله، نعله يقال عل الضارب المضروبة، يعني تابع عليه الضرب كمله بعد ما وقع الضرب. ثم أقبلنا نعله بالسلاح حتى أتينا على نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي ظفرك وأقر عينك من عدوك وأراك ثأرك بعينك. وأصيبت نسيبة في هذا اليوم 13 جرحا، واحد منها غار في عاتقها فنزف الدم منه، حتى أنها ظلت تداوي هذا الجرح لمدة سنة كاملة. وحين نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد بعد انتهاء غزوة أحد بساعات، شدت عليها ثيابها فما استطاعت من نزف الدم رضي الله تعالى عنه، ما استطاعت أن إيه؟ تكمل بقى في حمراء الأسد، لحمراء الأسد منتصق على طول بإيه؟ بغزوة أحد. وأصيبت نسيبة في هذا اليوم 13 جرحا، واحد منها غار في عاتقها فنزف الدم منه، وهي رغم ذلك كالصاعقة الساحقة تضرب في نحور العدو وترتمي بين صفوفهم غير آبهة ولا دارية بالدم الناعر من جسمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمك أمك، اعصب جرحها، بارك الله عليكم من أهل بيت، مقام أمك خير من مقام فلان وفلان. فلما سمعت أمه قالت: أدعو الله أن نرافقك في الجنة. فقال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فقالت: ما أبالي ما أصابني في الدنيا، ما أبالي ما أصابني في الدنيا، رضي الله تعالى عنها. وولدها هو حبيب ابن زيد ابن عاصم، وهو الذي أخذه مسيلمة الكذاب فقطع أعضاءه عضوا عضوا ليرتد عن دينه حتى مات تحت العذاب، وهو ثابت على دينه رضي الله تعالى عنه. والقصة هي أن مسيلمة لعنه الله وجد فرصة على حبيب، يعني قبض عليه أو تمكن منه، فقال له: هل تشهد أني رسول الله؟ فقال حبيب: لا أسمع. فقال مسيلمة: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فقال حبيب: نعم. فأمر مسيلمة بقتل حبيب رضي الله عنه. فكان رجال مسيلمة يقطعون جسمه عضوا عضوا، وفي كل مرة يعرضون عليه نفس السؤالين، فكان رضي الله تعالى عنه يجيب السؤال الأول بالصمم والثاني بنعم، وكأنه في هذا يتمثل قول الشاعر: أصم عن الشيء الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده. أصم عن الشيء الذي لا أريده وأسمع، يعني وأنا أسمع خلق الله حين أريده. المهم هو قتل رضي الله تعالى عنه تحت العذاب وهو ثابت على دينه، وبلغها مقتله فاحتسبته عند الله تبارك وتعالى، وأقسمت أن تقاتل مسيلمة حتى يقتل أو تقتل. فذهبت إلى اليمامة أم عمارة بضم العين كما قلنا، فذهبت إلى اليمامة واشتركت في الموقعة التي قتل فيها مسيلمة وأبلت بلاء حسنا، وكانت قد أصبحت مسنة حتى قطعت يدها وهي تحاول قتل مسيلمة، وجرحت سوى يدها 11 جرحا، ثم عادت من المعركة بيد واحدة والدم ينزف. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو خليفة يأتيها يسأل عنها، واستمر جرحها ينزف دما حتى فارقت الحياة وأدركتها الوفاة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. من هذه المواقف أيضا أنه بعد الانسحاب الرائع لخالد بن الوليد رضي الله عنه من سرية مؤتة، والذي أنقذ به جيشه من فناء محقق، لم يكد خالد بن الوليد رضي الله عنه يعود بجيشه إلى ضواحي المدينة بالجرف حتى اصطدم بأهل المدينة يصيحون بالجيش. أهل المدينة أقبلوا يستقبلون الجيش مستنكرين رجوعهم من هذه السرية، فكانوا يقولون لهم يا فرار يا فرار فررتم من سبيل الله، ويحثون في وجوههم التراب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليسوا بفرار ولكنهم كرار إن شاء الله، إشارة إلى مبدأ الكر والفر، لأن هنا انحازوا إلى فئة. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، وكما قال عمر نحن فئة لكل مسلم، فهم انحازوا إلى فئة، كان الحرب فيها كر وفر، فهي فروا لكي يكروا يعني. فكان النبي عليه السلام يقول ليسوا بفرار ولكنهم كرار إن شاء الله. ورغم ذلك ظل أهل المدينة حانقين على الجيش يؤنبون كل من لاقوه من أفراده، حتى المرأة كانت لا تفتح الباب لزوجها منهم وتذكره بأنه من الذين فروا وفضلوا الحياة على الاستشهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. روي عن أبي بكر بن عبد الله بن عتبة أنه كان يقول ما لقي جيش بعثوا معنا ما لقي أصحاب مؤتة من أهل المدينة، لقيهم أهل المدينة بالشر حتى إن الرجل لينصرف إلى بيته وأهله فيدق عليهم الباب فيأبون أن يفتحوا له، يقولون ألا تقدمت مع أصحابك، يعني الذين استشهدوا، إيه اللي جابك ليه ما استشهدتش مع أصحابك، ها اللي هو مين بقى، جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنه أجمعين، طبعا وسائر الشهداء الصحابة. وفي وقعة اليرموك حرض أبو سفيان رضي الله تعالى عنه النساء فقال من رأيتنه فارا فاضربنه بهذه الأحجار والعصي حتى يرجع، وحمل المسلمون على الروم حملة منكرة ودارت بينهم الحرب كما تدور الرحى، وتكاثرت جموع الروم على ميمنة المسلمين، فعادت الخيل تنكص بأذنابها راجعة إلى أعقابها منكشفة كانكشاف الغنم بين يدي الأسد، ونظرت النساء خيل المسلمين راجعة على أعقابها، فنادت النساء يا بنات العرب دونكن والرجال ردوهم من الهزيمة حتى يعودوا إلى الحرب. قالت سعيدة بنت عاصم الخولاني كنت في جملة النساء يومئذ على التل، فلما انكشفت ميمنة المسلمين صاحت بنا عخيرة بنت غفار وكانت من المترجلات الباذلات، يعني كانت امرأة جريئة يعني، ونادت يا نساء العرب دونكن والرجال واحملن أولادكن على أيديكن واستقبلنهن بالتحريض، فأقبلت النسوة واستقبلن من انهزم من سرعان الناس يضربنهم بالخشب والحجارة ويرجمن وجوه الخيل بالحجارة، وجعلت ابنة العاص بن منبه تنادي قبح الله وجه رجل يفر عن حليلته، يعني عن زوجته، وجعلت النساء يقولن لأزواجهن لستم لنا ببعولة إن لم تمنعوا عنا هؤلاء الأعلاج. طبعا كلمة علج دي كلكم تعرفوها من أيام حرب العراق، كان اسمه إيه حاجة سعيد، سعيد الإيه محمد سعيد، مهم أو عشان أحمد سعيد بتاع 67 ومحمد سعيد بتاع حرب العراق، أحمد سعيد بتاع إيه بتاع صوت العرب أمجاد يا عرب أمجاد، فكان دايما يستعمل كلمة العلج، قتلنا كذا علجا اليوم. نعم. وجعل النساء يقولن لأزواجهن لستم لنا ببعولة إن لم تمنعوا عنا هؤلاء الأعلاج، العلج هو الرجل من كفار العجم. وكانت خولة تقول هذه الأبيات يا هاربا عن نسوة ثقات لها حمال ولها ثبات تسلموهن إلى الهنات تملك نواصينا مع البنات أعلاج سوء فسق عتات ينلن منا أعظم الشتات قال من هل فقد كانت النساء أشد علينا غلظة من الروم. الرجال هما بيفروا يقولون كانت النساء أشد علينا في الضرب يعني من الإيه؟ من الروم كي يردوهم إلى المعركة مرة ثانية. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وقد قاتل نساء المسلمين في هذا اليوم وقتلوا خلقا كثيرا من الروم وكنا يضربن من انهزم من المسلمين ويقولن أين تذهبون وتدعوننا للعلوج فإذا زجرنهم لا يملك أحد نفسه حتى يرجع إلى القتال ورجعت الفرسان تحرض الفرسان على القتال فرجع المنهزمون رجعة عظيمة عندما سمعوا تحريض النساء وخرجت هند ابنة عتبة وبيدها مزهر ومن خلفها نساء من المهاجرين وهي تقول الشعر الذي قالته يوم أحد لكن كانت يوم أحد تحرض ضد المسلمين فكأنها تكفر تستعمل نفس الشعر في تحريض المسلمين في هذه الغزوة أو هذه المعركة. قالت رضي الله عنها نحن بنات طارق نمشي على النمارق مشي القتل موافق قيدي مع المرافق ومن أبى نفارق إن تغلبوا نعانق أو تدبروا نفارق فراق غير واثق هل من كريم عاشق يحمي عن العواتق ثم استقبلت خيل ميمنة المسلمين فرأتهم منهزمين فصاحت بهم إلى أين تنهزمون وإلى أين تفرون من الله ومن جنته هو مطلع عليكم ونظرت إلى زوجها أبي سفيان منهزما فضربت وجه حصانه بعمودها وقالت له إلى أين يا ابن صخر ارجع إلى القتال ابذل مهجتك حتى تمحص ما سلف من تحريضك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزبير بن العوام فلما سمعت كلام هند لأبي سفيان ذكرت يوم أحد ونحن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعطف أبو سفيان عندما سمع كلام هند رجع فورا إلى القتال وعطف المسلمون معه ونظرت إلى النساء وقد حملنا معهم وقد رأيتهن يسابقن الرجال وبأيديهن العمد بين العبارة غير واضحة الحقيقة في سير أعلام النبلاء بين أجل الخل غير واضح وقد رأيت منهن امرأة وقد أقبلت على علج عظيم من الكفار وهو على فرسه فتعلقت به أمسكت به وما زالت به تشد حتى ركبته أسقطته عن جواده وقتلته وهي تقول هذا بيان نصر الله للمسلمين. وفي هذه الموقعة قتلت أسماء بنت يزيد ابن السكن بعمود خبائها 9 من الروم. قال الزبير بن العوام رضي الله عنه وحمل المسلمون حملة منكرة لا يريدون غير رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فانكسر الروم. ويروى أنه لما أثر ضرار بن الأزور في وقعة أجنادين سار خالد بن الوليد في طليعة من جنده لاستنقاذه فبينا هو في الطريق مر به فارس معتقل رمحة لا يبيل منه إلا الحدق يعني مخنع وهو يقذف بنفسه ولا يلوي على ما وراءه يقاتل قتالا شديدا. فلما نظر خالد قال ليت شعري من هذا الفارس وأيم الله إنه لفارس. ثم اتبعه خالد والناس من ورائه حتى أدرك جند الروم فحمل عليهم وأمعن بين صفوفهم وصاح بين جوانبهم حتى زعزع كتائبهم وحطم مواكبهم فلم تكن غير جولة جائل حتى خرج وسنانه ملطخ بالدماء الفارس وقد قتل رجالا وجندل أبطالا ثم عرض نفسه للموت ثانية فاخترق صفوف القوم غير مكترث وخامر المسلمين من القلق والإشفاق عليه شيء كثير وظنه أناس خالدا من شدة القتال حسبوه خالد بن الوليد رضي الله عنه. حتى إذا قدم خالد قال له رافع بن عميرة من الفارس الذي تقدم أمامك فلقد بذل نفسه ومهجته. فقال خالد والله لا أنا أشد إنكارا وإعجابا لما ظهر من خلاله وشمائله وبين القوم في حديثهم خرج الفارس كأنه الشهاب الثاقب والخيل تعدو في أثره وكلما اقترب أحد منه ألوى عليه فأنهل رمحه من صدره حتى قدم على المسلمين فأحاطوا به وناشدوه كشف اسمه ورفع لثامه وناشده ذلك خالد وهو أمير القوم وقائدهم فلم يحر جوابا. فلما أكثر خالد أجابه وهو ملثم فقال أيها الأمير إني لم أعرض عنك إلا حياء منك لأنك أمير جليل وأنا من ذوات الخدور وبنات الستور، وإنما حملني على ذلك أني محرقة الكبد زائدة الكمد. فقال خالد: من أنت؟ قالت: أنا خولة بنت الأزور، كنت مع نساء قومي، فأتاني آت بأن أخي أسير، فركبت وفعلت ما رأيت. هنالك صاح خالد في جنده، فحملوا وحملت معهم خولة، وعظم على الروم ما نزل بهم منها، فانقلبوا على أعقابهم، وكانت تجول في كل مكان علها تعرف أين ذهب القوم بأخيها، فلم تر له أثرا ولا وقفت له على خبر، على أنها لم تزل على جهادها حتى استنقذ لها أخوها. ومن مواقفها الرائعة موقفها يوم أسر النساء في موقعة صحورة، فقد وقفت في النساء وكانت قد أسرت معهن، يعني هم أسروها في جملة كبيرة من نساء المسلمين، فأخذت تثير نخوتهن وتضرم نار الحمية في قلوبهن، ولم يكن من السلاح شيء معهن، فقالت: خذنا أعمدة الخيام وأوتاد الأطنان ونحمل على هؤلاء اللئام، فلعل الله ينصرنا عليهم. قالت عفراء بنت عفار: والله ما دعوت إلى ما هو أحب إلينا مما ذكرت. ثم تناولت كل واحدة عمودا من عمد الخيام، وصحن صيحة واحدة، وألقت خولة على عاتقها عمودا، وتتابع النساء وراءها. فقالت لهن خولة: لا ينفك بعضكن عن بعض، وكن كالحلقة الدائرة، ولا تتفرقن فتملكن، فيقع بكن التشتيت، واحطمن رماح القوم واكسرن سيوفهم. وهجمت خولة وهجم النساء وراءها، وقاتلت بهن قتال المستيئس المستميت، حتى استنقذتهن من أيدي الروم، وخرجت وهي تقول: نحن بنات تبع وحمير، وضربنا في القوم ليس ينكر، لأننا في الحرب نار تسعر، اليوم تسقون العذاب الأكبر. هؤلاء هن أمهاتنا الأوليات، كواكب السحر في سماء العظائم، وأروع الغرر في جبين العزائم، وذلك شيء من حديث إيمانهن وجهادهن وصبرهن، لا يدع لقائل قيلا ولا لمفتخر سبيلا، يشهد بسر من أسرار القوة العظيمة التي جعلت من العرب الأميين خير أمة أخرجت للناس. إنها النفوس التي صاغها الله برحمته ورواها من حكمته، واصطنعها لتربية جنده، وهيأها لتزكية خلقه. سلام على تلك الخلائق، إنها مسلمة من كل عار ومأثم. نختم بذكر موقف من مواقف الإيمان، وقد خالطت بشاشته قلب امرأة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حتى دي حصلت سنة 1914. حكى الأستاذ عبد الله ابن عفيفي الباجوري رحمه الله تعالى، يقول: في أصيل يوم من صيف سنة 1914 كنت واقفا في جمهور الواقفين في محطة طنطا، أترقب القطار القادم من الإسكندرية لأتخذه إلى القاهرة. لقد كان كل في شغل بتلك الدقائق المعدودات يقضيها في توديع وإشفاق وترقب وانتظار وحمل متاع وتنسيق آخر، وكنت في شغل بصديق يجاذبني حديثا شيقا ممتعا في تلك اللحظات الفانية، وبين ذلك الجمع المحتشد رعى الناس صياح وإعوال وتهدج واضطراب ومشادة ومدافعة، ثم أبصروا فإذا فتاة في 17 من سنيها يقودها إلى موقف القطار شرطي عات شديد وساع من سعات معتمد الدول قوي عتيد، يعني مندوب السفارة يعني، ومن خلفها شيخ أوروبي جاوز 60 مكتئب مهزول، وهي تدافع الرجلين حولها بيدين لا حول لهما. أقبل القطار ثم وقف، فكاد كل ينسى بذلك الموقف موقفه وما قصد له. ثم أصعدت الفتاة وصعد معها من حولها، وعجلت أنا وصاحبي فأخذنا مقاعدنا حيث أخذوا مقاعدهم، كل ذلك والفتاة على حال من الحزن والكرب لا يجمل معها الصبر ولا يحمد دونها الصمت. سألت الشيخ: ما خطبه وما أمر الفتاة؟ فقال وقد أشرقه الدمع وقطع صوته الأسى: إنني رجل أسباني وتلك ابنتي، عرض لها منذ حين ما لم أعلمه، فصحوت ذات صباح على صوتها تصلي صلاة المرأة المسلمة، ومنذ ذلك اليوم احتجزت ثيابها لتتولى أمر غسلها، وأرسلت خمارها الأبيض على صفحتي وجهها ومكشوف صدرها، ثم أخذت تنفد وقتها في صلاة وصيام وسجود وهجود، وكانت تدعى روز، فأبت إلا أن تسمى فاطمة، وما لبثت أن تبعتها أختها الصغرى، فصارت أشبه بها من القطرة بالقطرة والزهرة بالزهرة. فزعت لهول ذلك الأمر، وقصدت أحد أساقفتنا فأخذ يعاني رياضتها، فلم يجد إلا شماسا وامتناعا، وعزت على الرجل خيبته، فكتب إلى معتمد الدولة الأسبانية بأمر الأسرة الخارجة على دينها، وهنالك آمر المعتمد حكومة مصر، فساقت إليه الفتاة كما ترى برغمها ورغم ذويها، ليقذف بها بين جوانب دير تسترد فيه دينها القديم. قلت: أو أرضاك أن تساق ابنتك سوق الآثمات المجرمات على غير إثم ولا جريمة؟ فزفر الرجل زفرة كاد يتصدع لها قلبه وأحناء ضلوعه، ثم قال: أما لقد خدعت ودهمت، وغلب أمر الحكومتين أمري، فما عساني أفعل؟ على أثر ذلك انثنيت إلى الفتاة وهي تعالج من أهوال الحزن وأثقاله ما تخشع الراسيات دون احتماله، فقلت: ما بالك يا فاطمة؟ وكأنها أنست مني ما لم تأنسه ممن حولها، فأجابتني بصوت يتعثر من الضنا: لنا جيرة مسلمون أغدو إليهم فأستمع أمر دينهم، حتى إذا أخذني النوم ذات ليلة رأيت النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في هالة من النور يخطف سناها الأبصار، يقول وهو يلوح إلي بيده: اقتربي يا فاطمة، ولو أنك أبصرتها وهي تنطق باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لرأيت رعدة تتمشى بين أعطافها وأطرافها حتى تنتهي إلى أسنانها فتخالف بينها، وإلى لسانها فتعقله، وإلى وجهها فتحيل لونه، فلم تكد تستتم جملتها حتى أخذتها رجفة، فهوت على مقعدها كأنها بناء منتقض، إلى ذلك الحد غشي الناس ما غشيهم من الحزن. وأبصرت بشيخ يتمشى في ردهة القطار، فطلبت إليه أن يؤذن في أذنها، فلما انتهى إلى قوله: أشهد أن محمدا رسول الله، تنفست الصعداء وأمعنت في البكاء وعاودت سيرتها الأولى، فلما أفاقت قلت لها: ومما تخافين وتفزعين؟ قالت: إنه سيؤمر بي إلى دير حيث ينهلون من الصيات دمي، ولست من ذلك أخاف، إلا أن أخوف ما أخاف يومئذ أن يحال بيني وبين صلاتي ونسكي. قلت لها: يا فاطمة، أولا أدلك على خير من ذلك؟ قالت: أجل. قلت: إن حكم الإسلام على القلوب، فما عليك لو أقررت بين يدي المعتمد بدينك القدير وأودعت الإسلام بين شغاف قلبك، حتى لا يفوتك أن تقيمي شعائره حيث تشائين. هنالك نظرت إلي نظرة تضاءلت دونها حتى خفيت على نفسي، ثم قالت: دون ذلك حز الأعناق وتفصيل المفاصل، دعني، فإني إن أطعت نفسي عصاني لساني، وكان ضلالا ما توسلت به أنا وأبوها ومن حولها. كان ذلك حتى أوفينا على القاهرة، فحيل دونها. لم أعلم بعد ذلك شيئا من أمر فاطمة، لأني لم أستطع أن أعلم. رحمة الله وبركاته عليك يا فاطمة، فما أنت أولى شهيدات الرأي الحر والإيمان الوثيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ